العلم أنفس شيء أنت داخره، من يدرس العلم لا تدرس مفاخره، أقبل على العلم واستقبل مقاصده، فأول العلم إقبال وآخره. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى هذه الكلمة المباركة من الأستاذ الدكتور السيد محمد الديب، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة الأحباب، إن هذا القرآن الذي استمعنا إليه يعطينا درسا وعظة وإضافة إلى تجاربنا في الحياة، بدءا من نبي الله أيوب، ووصولا إلى مريم ابنة عمران، وما بين هذا النبي ووصولا إلى هذه الأم، يعطينا كما ذكرت درسا وعظة لنعتبر بالوقت ونستثمره في إفادة حياتنا وديننا. إن القرآن الذي نستمع إليه، وإن الدعوة المحمدية التي نتحمل جميعا تبعتها ومسؤوليتها، يجعلنا هذا النظر وتجعلنا هذه العظة في موقف نعيد فيه تصريف أمورنا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها الإخوة الأحباب، علينا جميعا أن نتعظ بالزمن وأن نستثمر الوقت وألا نضيع أوقاتنا في عبث ولهو لا يقدم ولا يؤخر. إننا ننظر في حياة الرسول وأصحابه وفي تاريخ الدعوة إلى نموذج أول، مجموعة من الشباب الذي آمن بربه وأيقن في دينه واحترم عقيدته في زمن من أزمنة القهر الديني، وجدوا أن الحياة أمامهم تضيق وأن الزمن لا يتسع لهم، فدخلوا في كهف واحتموا بعقائدهم وتوقفت حركة الحياة لديهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلما امتد الزمن لمن خارج الكهف وتوقف بالنسبة لمن كانوا داخله، كان الفرج بعد مدة 300 سنين وازدادوا 9. هذه المرحلة كانت إيذانا بالتغيير وإعلانا عن الانتصار للحق وتأييدا لأصحاب العقائد المؤمنة في أن المولى سبحانه وتعالى يرعاهم ويساندهم ويدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فخرجوا عادوا الى الحياة وبقي الحدث مسجلا في كتاب الله لنقرأه لنستمع اليه لنأخذ العظة منه. وتتوالى الايام وتلك الايام نداولها بين الناس واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنير لنا الطرق. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلينا معشر الاحباب، علينا ان نستثمر الطاقة التي منحها الله لنا في عمل الخير، في الاصلاح بين الناس، ونستثمر ايضا اوقاتنا فلا نهدرها في الجلوس الطويل بلا فائدة هنا او هناك. علينا ان نتحرك. وصلنا الى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة، في غزوة بني المصطلق وعند بئر يسمى المريسيع. اختلفت جماعة كلها من المؤمنين، لكن الايمان معهم على درجات. فمنهم من ايمانه نابع من القلب مستقر في الفؤاد، ومنهم للأسف الشديد من كان ايمانه مشمولا ببعض الزيف، وهؤلاء هم المنافقون. وكان على رأسهم رجل منافق لا قيمة له في تاريخ الاسلام الا ان يكون نموذجا للنفاق لكي نأخذ منه عظة، مع انه منافق. العظة التي نأخذها منه ان نبتعد عنه، ان نحارب الكذب والضلال والنفاق وسوء الاخلاق، وان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالامثلة التي ذكرها القرآن فيها نماذج طيبة نأخذ منها الدرس، وفيها نماذج سيئة الدرس الذي نأخذه منها ان نتحاشاها وان نبتعد عنها. فلما اختلف الناس حول هذا الماء كان من بين المختلفين رجل تبع هذا المنافق، واخر تبع الفريق الاول الفريق المؤمن. ولكن عبد الله ابن ابي المنافق قال: والله، هو القرآن الكريم يقول ذلك على لسانه، عندما نعود الى المدينة سيخرج الاعز منها الازل، يقصد بالاعز نفسه، ويقصد نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب الذي لا يليق بسيدنا رسول الله. يقولون: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاسل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ايها الاخوة الاحباب، ان الدروس كثيرة، وان الاتعاظ بالزمن واجب على المسلمين. ان يراجعوا فيه انفسهم نظام حياتهم، وان يستمتعوا بالوقت، وان يروحوا على انفسهم، ولكن باعتدال وايمان وصبر ويقين وموعظة حسنة ودعوة مباركة الى الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.